بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث التعارض بين الأدلة، وبينا أنه إذا وقع تعارض بين دليل لفظي ودليل لفظي آخر فإن هناك طرقا لعلاج هذا التعارض، وقلنا بأنه ينحصر التعارض تارة في نطاق الدليل اللفظي بين كلامين صادرين عن المعصوم عليه السلام، وأخرى بين دليل لفظي وآخر استقرائي أو برهاني، وثالثة بين دليلين غير لفظيين كالاستقرائي والبرهاني. الكلام فيما إذا وقع التعارض بين كلامين صادرين عن المعصوم سلام الله عليه، وأشرنا إلى استحالة وقوع التناقض بين كلامي المعصوم عليه السلام فيما إذا كان كل من الكلامين صريحا في المعنى، يعني واحد صريح في الوجوب وآخر صريح في نفي الوجوب، هذا لا يمكن. ليش؟ لاعتقادنا بأن الإمامة معصوم ويجل عن الخطأ، وكونه حكيم وعارف بأصول الكلام وتقرير الأحكام وبيان الأحكام، فلذلك لا يمكن أن يقع التناقض. وأشرنا إلى أنه قد يكون الكلام من المعصوم الأول صريحا قطعيا والثاني ظاهرا، كما بينا في مثال يجوز للصائم الارتماس في الماء، ويأتي النص الآخر يقول لا ترتمس في الماء، لا ترتمس في الماء وأنت صائم. يجوز، هذا صريح في المعنى، يعني يجوز لك أن ترتمس. لا ترتمس هذا ظاهر في الحرمة، تذكرون قلنا بأن النهي يدل بظهوره على شنو؟ الحرمة. وبما أنه ظاهر في الحرمة فلا يكون نصا، فنحمله على الكراهة. ثم أيضا قلنا بأن الموضوع قد يتضيق ويكون الموضوع الآخر أو الحكم الآخر ناظر إلى تضييق الدائرة، مثلا الربا حرام دائرة واسعة، يأتي دليل آخر ويقول لا ربا بين الوالد وولده، هذا ضيق، هذا متناقض، هذا يضيق دائرة الربا، ويقول بأنه كانت واسعة شاملة لكل الأفراد والمصادر، ولكن نستثني من هذا الحكم الوالد وولده. ثم ننتقل إلى المثال الرابع. المثال الرابع أنه قد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة، يعني في حالة معينة ينفي ذلك الموضوع. الآن أمثل لكم، مثلا يأتي النص ويقول يجب الحج على المستطيع، هذا نص واضح، واضح الدلالة ولا؟ يجب على المستطيع شنو؟ يجب الحج على المستطيع. يأتي دليل آخر ينفي هذا الموضوع عن فرد، ذلك الفرد لم تتوفر فيه الشرائط، ويقول المدين ليس مستطيعا، المدين ليس مستطيعا ينفي موضوعية هذا الفرد للحج، لأنه قال في النص الأول يجب الحج على المستطيع، بينما في الفرد الثاني أو النص الثاني قال المدين ليس مستطيعا. فالنتيجة النص الأول يوجب الحج وهو المستطيع، بينما الثاني ينفي الاستطاعة عن المدين، يقول المدين ليس مستطيعا. فهنا ماذا نصنع؟ نأخذ بالأول أو نأخذ بالثاني؟ إذا نأخذ بالأول يجب الحج على المستطيع، الكل لازم يروحون، زين مطلقا لازم. لكن لما يجيني يقول لي المدين يعني المديون ليس مستطيعا، نفى عنه القدرة أو نفى عنه موضوعية الحج، لأنه موضوع الحج المكلف المستطيع، عدل؟ فإذا كان كذلك يسمى النص الثاني حاكم، الدليل الحاكم، والدليل الأول يسمى الدليل المحكوم، يعني كأنما الدليل الثاني حكم الدليل الأول وقال المديون ليس مستطيعا، أيها الدليل الذي نصصت على وجوب الحج على المستطيع. هذا راح يمر علينا، يسموه دليل حاكم ودليل شنو؟ المحكوم. أحسنتم، المحكوم. المحكوم في إذا توفرت شرائط الاستطاعة وجب. الدليل الثاني يقول لي أن شرائط الاستطاعة بالنسبة للمديون ما موجودة فينفي عنه، فيكون الدليل الثاني عليكم السلام، الله عليكم السلام، فيكون الدليل الثاني حاكما على الدليل الأول. بعبارة أخرى يكون للدليل الثاني قوة إيقاف تنفيذ الحكم على المديون، لأنه مو مستطيع، ينفي عنا الموضوعية بشكل كامل. الفرد الخامس من الأمثلة في التعارض، إذا لم يوجد في النصين المتعارضين لا عندنا كلام صريح قطعي ولا ما لا يصلح لأن يكون قرينة على تفسير الآخر، ولا يكون مخصصا ولا مقيدا أو حاكما عليه، عندنا نصان زين متعارضان، واضح؟ وفي هذه الحالة لا توجد مرجحات، لا أكو قرينة، لا أنه هذا في مقام التقييد، لا في مقام نفي الموضوع، لا في مقام الحكومة على الموضوع. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن ترجيح أحد النصين على الآخر، إلا إذا وجدت قرائن ترجح النص الثاني على النص الأول. أما إذا ما عندنا قرائن، كل النصين بقوة واحدة زين، ولم يكن عندنا هناك مرجح، في مثل هذه الحالة لا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين، وسيأتي المزيد من البحث في هذا. ننتقل إلى فصل آخر فيما لو وقع التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر. احنا عندنا كم دليل؟ ثلاثة. شنو هي الأدلة الثلاثة؟ دليل لفظي، الدليل برهاني، والدليل استقرائي. لو وقع تعارض بين الدليل اللفظي من طرف وبين الدليل الاستقرائي من طرف آخر، أو وقع التعارض بين الدليل اللفظي، دليل لفظي يعني كلام المعصوم، تعارض مع الدليل البرهاني زين أي العقل، فماذا نصنع؟ هل نأخذ بكلام المعصوم أم نأخذ بكلام العاقل، أم نرجح أحد الأمرين على الآخر لوجود قرينة؟ فإذا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لو تعارض اللفظ الصادر عن المعصوم دليل لفظي مع العقل؟ ماذا نصنع؟ نقدم العاقل، زين نقدم كلام المعصوم. هنا مسألة في غاية الأهمية. في مثل هذه الأمور نحن معاشر الإمامية نعتقد جازمين بأنه لا يمكن أن يكون المعصوم في قبال الحكم العقلي القطعي، لا يمكن أن توجد لنا ولا رواية واحدة في تعارض الدليل اللفظي الصادر من المعصوم سلام الله عليه والعقل القطعي. العقل القطعي ها، يعني لو كان عندنا استقراء تام بحيث يقطع العاقل ويجزم بهذا الحكم، يستحيل أن يعارض كلام المعصوم. وهذا من منفردات الفرقة الإمامية الحقة، لأنه ترى بأن المعصوم كامل ومحيط وعارف ويدرك بدقة جزئيات الأمور ويضع لكل موضوع حكما ولكل جزئي أيضا حكم يتعلق به، ولا يكون هناك تعارض. هذا على أساس القاعدة الكلية. الحين احنا نبحث بس كقاعدة كلية لا نجد التعارض بين الدليل اللفظي الصريح القطعي والدليل العقلي القطعي. ومن هنا يقول الشهيد الصدر كلمة لطيفة، يقول تتميز هذه الشريعة الحقة عن الأديان الأخرى المحرفة التي تعيش الآن على وجه الأرض، تتميز بهذه الميزة أنه ما خالفت أحكام العقل إطلاقا. في الوقت الذي نجد أن هذه الأديان زاخرة، الأديان الأخرى زاخرة بالتناقضات التي تتعارض مع صريح العاقل السليم. ومن هنا نشأت في المسيحية مشكلات التعارض بين الدين والعقل، وأنه كيف يمكن أن يجمع هؤلاء بين ما فرضه العقل من حكم قطعي وبين ما تفرضه الديانات المنحرفة أو المحرفة أساسا. لهذا يأتي الإسلام ليعطي للعقل دورا يصعده إلى مقام الحجة. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة منه إلى هذه القيمة، وهذه من منفردات الإسلام وبالخصوص منفردات الإمامية التي لا تجد في أحكامها هكذا نوع من التناقض أو التضارب أو التضاد. ومن هنا عليكم السلام ورحمة الله، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي وآخر ليس لفظيا ولا قطعيا، ماذا نصنع؟ الدليل الآخر البرهاني أو الدليل الاستقرائي مو قطعي، وعندنا دليل لفظي ظاهر، فبأيهما نأخذ؟ أحسنت، نأخذ بالدليل اللفظي، لأن الدليل اللفظي قامت، أحسنتم، قامت في موارده زين الحجج والبراهين الواردة عنهم سلام الله عليهم أجمعين، ويجب الأخذ به. ليش؟ لأن في قباله دليل استقرائي أو برهاني غير قطعي. هذا مورد. مثلا خلنا نضرب مثال، خلنا نوضح الأمر بمثال لطيف. مثلا أننا نجد بالاستقراء غير القطعي، نجد بالاستقراء غير القطعي اللي قام بهذا الدور الكبير الفقيه المحدث البحراني، تبع الموارد، شاف أنه في أكثر الموارد، ما نقول في كل الموارد، لاحظوا بدقة تأملوا، في أكثر الموارد أن الجاهل معذور، وذكرنا التفاصيل في درس سابق. هذا الاستقراء غير تام غير قطعي. ليش؟ لأنه جل موارد الجاهل معذور، لكن اكو في موارد اخرى غير معذور. مثلا الاستقراء اذا ماذا قام؟ على معذورية الجاهل. بينما نجد في نص دل في باب الزكاة ان الجاهل باحكام الزكاة ليس معذورا. الذي لا يزكي لجهله هل يعذر؟ هل يسقط عنه حكم الزكاة؟ مع ان الاستقراء قام على اساس ان الجاهل ماذا؟ معذور. فهنا نأخذ بماذا؟ نأخذ بالدليل اللفظي ونذر الدليل الاستقرائي. لماذا تركناه ونذره؟ لأن الدليل الاستقرائي لم يصل إلى حد القطع واليقين، وإنما دراسة لمفردات أحكام الشريعة في مختلف الأبواب، جلها أكثرها تقول الجاهل معذور. أما الدليل اللفظي لما يأتي ويقول بأنه لو لم يزكي ولو كان جاهلا وجب عليه أن يزكي ما تعلقت به الزكاة. نأتي إلى مطلب آخر، لو عارض دليل لفظي غير صريح، لاحظ ايش قد دقة، لأن إذا صريح ما يمكن أن يتعارض مع الصريح العقلي. لو تعارض دليل لفظي غير صريح مع دليل قطعي برهاني أو استقرائي، أيهما يقدم؟ البرهاني والاستقرائي القطعيين يقدم على اللفظي غير الصريح مو الصريح. طبعا هني مثال ما جايب يعني، لكن انا بدأ لي هذا المثال خل امثل المثال لا بأس فيه. مثلا لا تشرب البيرة، لا تشرب الفقاع، زين، هذا لا تشرب نص لو ظاهر في الحرمة. احسنت، شوف القواعد المهمة، انه الوارد في النص يحمل على انه ظاهر في الحرمة. صيغ قلنا صيغة افعال، صيغة لا تفعل، هاي ظاهرة في الوجوب والحرمة وليس نصا، بمعنى مو كل ما شفنا نهي صار حرام، لان قد يكون مكروه. زين، اذا ورد نص لا تشرب في مكان وانقطع عنه كل شيء، زين، وقطع العقل بأن يشرب من هذا الفقاع لسلامته ونجاته. النهي من جهة يقول لا تشرب، وضرورة العقل تحكم بشربه لتوقف حياة هذا الإنسان أو سلامة هذا الإنسان كعلاج مثلا، وصل إلى حد القطع واليقين. فبماذا نأخذ؟ بالظاهر لا تشرب أو بحكم العقل القطعي؟ ها؟ أحسن، تأخذ بالأحكام القطعية العقلية استقرائية كانت أو برهانية، ونقدمها على الدليل اللفظي غير الصريح يعني الظاهر. واضح المثال؟ زين، ننتقل. مولانا الكريم بحث مهم جدا، شوي التفتوا جيدا معي. الحين درسنا كل الأدلة، درسنا كل الأدلة، كم دليل عندنا يعتمد عليه الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي إلى الأمة؟ الدليل الأول قولوا اللفظي، الثاني برهاني، دليل ثالث الاستقرائي. زين، الحين بحث الفقيه في موضوع ما فلم يجد من الأدلة ما يعينه، شو نسوي؟ شو نسوي؟ لو كان عندنا موضوع مستحدث من موضوعاتنا المعاصرة في عصر القرن 21 مثلا ظهر لنا التتن كمثال هذا، لأنه نتقيد بالأمثلة وبعدين نذكر أمثلة أخرى. التتن، التتن لم يرد فيه لا دليل لفظي. عندنا رواية تقول لا تشرب التتن، عندنا ايش رواية؟ نهت عن شربه، ها؟ ولا عندنا دليل عقلي قطعي استقرائي او دليل قطعي برهاني، لا البرهان القطعي ولا الاستقراء القطعي، بدليل اننا نجد من العقلاء بل حتى من المتخصصين في جانب الطب والعارفين كما يقال بأضرار التدخين وكذا يشربون التدخين. مقصودي لا يوجد دليل لفظي، لا عندنا دليل برهاني ولا عندنا دليل استقرائي. زين، ماذا نصنع؟ نعطل الشريعة؟ هل تتوقف الشريعة عن بيان مثل هذه الموارد التي بحثنا بشيء من التفصيل، بل بكامل التفصيل، مو بشيء، بكامل التفصيل بحثنا في كل الأدلة فما وجدنا من هذه الأدلة ما يحكم بالحرمة أو عدم الحرمة، فماذا نصنع؟ الحين نبحث هذه المسألة. لاحظ، فإذا نتساءل هل يتحتم علينا أن نحتاط فنتجنب التدخين؟ لأنه من المحتمل أن يكون ماذا؟ محتمل أن يكون حراما في الواقع، أو لا يجب الاحتياط بل نكون في حرية وسعة ما دمنا لا نعلم، ما دمنا لا نعلم بالحرمة. هذا السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الانتقال من الأدلة اللفظية إلى الأصول العملية. ننتقل من الأدلة إلى وين؟ إلى الأصول العملية، يعني الوظيفة في مقام العمل. الحين أنا أمامي تدخين، ما أدري إذا شربت هذا التدخين ارتكبت حراما أو أنني في سعة من هذا الأمر مباح إلي، فما ندري ماذا. شوي التفت، هذه مسألة عجيبة، يعني يقال بأن الشيد الصدر ظن من مبتكري هذه النظرية، لكن بالتتبع وجدنا أن لها جذورا، أن الشيخ الطوسي هو أول من فتق باب هذه النظرية. زين، وليس بالجديد. على كل، شيخ صدر استطاع أن يعطيها قوة في واقع الأمر، وكانت هي كالنبتة تحتاج إلى من يسقيها ويخرجها بحلة وقشيبة. النظرية هذه يقول بأننا ما ندري هل نحتاط في المسألة أم أننا في سعة منها، فماذا نقول؟ نرجع إلى المصدر. دخلنا الآن في الأصول العملية. المصدر اللي يفرض علينا إطاعة الشارع ما هو؟ يعني الحين أنا مأمور بإطاعة الله ورسوله والإمام أو المعصوم سلام الله عليه، تشمل الزهراء سلام الله عليها. من اللي أوجب علي هذه الإطاعة وامتثال أوامر الله ورسوله والمعصوم؟ من اللي؟ لا، إذا نقول الله، نرجع الله الآن راح نبين. إذا نقول الشريعة، لماذا أوجبت الشريعة؟ لأن الشريعة أوجبت. هذا يصير نوع من التسلسل الذي لا ينتهي. نقول العاقل، ولذلك يقولون هذه الأوامر في القرآن أوامر إرشادية مو أوامر تأسيسية. شنو الفرق بينهما؟ يعني مرة يقول أقم الصلاة، هذا أمر تأسيسي، أمر تأسيسي، هذا ما له علاقة لا بعقل ولا بوضع ولا بدنيا ولا شيء. هذا المولى يفرض يقول أنا أريد الصلاة، أقم الصلاة، هذا يسموه أمر مولوي تأسيسي. عندنا أوامر يقولون مو تأسيسية، إمضائية إرشادية. شنو مثل إيش؟ مثلا إطاعة الله، يعني قال لو ما جايني أمر من الشرع أنا مواجب عليه بحكم العقل أن أطيع المولى. فإذا العقل هو الذي يأمر، الشرع من يجي يقول أطيع الله دي يدل على أن ما حكمتم به بعقولكم أمضوه، أن ما حكمتم بإطاعة المولى بعقولكم، الشارع من يجي يقول لي أطيع يعني هذا الحكم ممضى من قبلي، هذا حكم صحيح من العاقل. زين، إذن المرجع الأساس في الإطاعة شنو صار؟ العقل. أحسنت. زين، إذن المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع هو العقل. نأتي، انتهينا إلى أن العقل أوجب علي امتثال أوامر المولى جل وعلا. زين، إذن لابد علينا لتحقيق مراده تعالى أن نكون في مقام الطاعة بالنسبة إلى التكاليف المعلومة أمر مفروغ منه. أكو عندي تكاليف معلومة، تكاليف المعلومة مثل إيش؟ حج، صوم، هاي كلفني بيها وما كلفني، سموها تكاليف معلومة. العقل شنو أوجب علي الطاعة؟ لما أوجب العقل علي الطاعة للمولى في التكاليف المعلومة، هذا الحق حق الطاعة اللي حكم به العقل، هذا يسموه مسلك حق الطاعة، حق الطاعة لله على العبيد، هذا يسموه مسلك الجديد اللي أتى بشيخ صدر، وقلت بأنه بعد دراسة وكذا لا موجود في كلمات شيخ الطوسي أيضا أنه مسلك حق الطاعة. حق الطاعة يعني شنو؟ يعني العقل يأمرني بإطاعتي وامتثال أوامر المولى في التكاليف المعلومة. هنا بدأت دراسة جديدة بناء على هذا المسلك، راح يفتح لنا باب، هذا عليكم السلام فتح لنا باب جديد. زين، حدود حق الطاعة للمولى مطلقة أو أنها محدودة فقط في مقام التكاليف المعلومة؟ يعني ماذا؟ يعني لو فرضنا عندنا تكاليف محتملة، فهل يفرض علي العقل في التكليف المحتمل أن أطيعه فيما إذا كان وجوب يجب أن ألتزم، فيما إذا كان يحتمل الحرمة يحتمل الحرمة أحتاط؟ الشهيد الصدر يقول أنا مدرستي تنفرد عن بقية الفقهاء والأصوليين والعلماء، وفعلا هو انفرد في المدرسة، وإن كان الآن نذكر بعض الأمور في هذا لا نستعجل بالحكم لما ندرس كامل الحلقات. مولانا الكريم اجا هنا لا تفضلون أبو تفضل حي لا لا أنا عندي شوية دس بس تعال تفضل شوية نشربت شاي وتفضل اي ممتاز احسنتم جزاكم الله خير مشكور مشكور عزيز. زين مولاي، اذا هنا نقول بان حق الطاعة لما كان مصدره العقل، العقل يأمرني يقول انت مخلوق، انت كنت عدم صرت وجود، منين جيت شلون صرت؟ اذا لابد انه تطيع هذا المولى الذي خلقك، وما خلقك عبث، خلاك تمرح وتسرح، لابد أن أكون قيود معينة. زين، هذا الحق هل في حدود ما علمته أم ما أحتمله؟ يعني بعبارة أخرى، هل في نطاق دائرة التكاليف المعلومة أنا واجب علي أن أطيعها، أو أعمم إلى غير التكاليف المعلومة اللي هي المحتملة؟ الشهيد الصدر كما قلت بأنه انفرد في هذه المدرسة، ويقول أنا بناء على هذا المسلك أقول كما أن حق الطاعة، كما أن حق الطاعة في التكاليف المعلومة مثل أقم الصلاة والصوم، كذلك حق الطاعة بالنسبة إلى التكاليف المحتملة. فلو احتملت الحرمة في شرب التدخين فإنني أوجب على نفسي امتثالا لحقه علي، حق الطاعة علي، أن لا أشرب التدخين وأحتاط. إذا احتملت الوجوب في موضوع من الموضوعات، هذا الاحتمال يدفعني بدافع العاقل الذي يقول أطع مولاك فيما تحتمل أنه أمرك، فأمتثل أمره وأتي بالواجب المحتمل. هذه النظرية. أنا أذكر في زيارتنا لشهيد الصدر عام 76 أو 77، أنا لا أدري بالضبط هالحدود هذه، قبل انتفاضة صفر سنة 77، صارت انتفاضة في العراق سنة انتفاضة صفر، وكانت انتفاضة رائعة جدا مشيا من النجف إلى كربلاء على الأقدام، وكانت شعارات ضد البكر، وقتها كان هو البكر وصدام كيفما كان. في هذه الفترة أذكر هذا اللي أنا أتذكر هذه المسألة عليكم السلام، أنه سأله شخص، هذا أنا بحضوري، قال له ما تقول سيدنا بالنسبة إلى الجبن، هذا جبن كرافت، كرافت مو هذا، أي ما تقول؟ قال أنا بالنسبة، وكذا قال أنا بالنسبة لي لا أكله هذا النوع من الجبن، أنا لا أكله، يعني من باب أنه يحتمل أن هذا جاي من موارد غير صحيحة شرعا، زين، ويترتب على ذلك أنه أكو احتمال للحرمة، فقال أنا من ناحيتي، أنا هكذا هذا عبر، أنا من ناحيتي أمتنع عن هذا، أنا ما أكل. وحتى نقل لي أحد الأخوة من المطلعين قال أكو البيبسي أو شيء، كان يعني في فترة من الفترات محل أيضا كلام وشبه فيه، فقال أنا أيضا أمتنع عن هذا. تطبيقا لمسلك حق الطاعة فيما يحتمل فيه الوجوب أو يحتمل فيه الحرمة، فإذا احتمل أنه واجب امتثله، وإذا احتمل أن فيه حرمة امتنع عنه. ولذلك السيجار بعض الفقهاء فما عندهم دليل على السيجار، يعني على أساس يحرم إلا من باب مسلك حق الطاعة مثلا. الشيخ صدر يدافع عن هذه النظرية ويقول بأنه حق الطاعة للمولى جل وعلا على العابد لا فقط في موارد التكاليف المعلومة، بل حتى في موارد التكاليف المحتملة، وإلا كيف يكون مولا لي ولربما في ارتكابي هذا أنا أحقق شيئا هو يبغضه، هو لا يريده، هو ينفر منه، زين، أو أنني أمتنع عن شيء هو يحبه ويريده، كل ما هنالك ما وصل لي هذا التكليف، زين. لكن هو كما يقول الشهيد، ومن هنا يقول بأنه أنا أعتقد بأصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال، يعني الذمة مشغولة حتى تفرغ باليقين، زين، أي ذمة رسالة التكليف المحتمل لا يمكن أن يخرج إلا بالامتثال اليقيني. يقول في قبال هذا هكذا، ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، يقولون بأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو نسوي لها؟ لو أراد مني الامتثال لبين لي، ما بين لي، وأنا ما ذنبي، كل ما أحتمل فيه الحرمة أنا امتنع عنه وكل ما احتمل فيه الوجوب لازم أنفذه طبقا لقاعدة أو مسلك حق الطاعة. يقولون لا، القاعدة الصحيحة قبح العقاب بلا بيان، يعني المولى لا يؤاخذ بلا بيان منه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا المسلك عليه السيد الخوئي وأستاذ الميرزا النائيني وأستاذ أستاذ أستاذ الأخند الخراساني وهكذا المجامع، كلهم يقولون مسلك حق الطاعة، مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح أن يؤاخذ من ناحية العقلية، وعقلا كيف ذني ومن بين لي الحين هذا الخادم أنا بين فترة أخرى أسطر على راسه مثلا أطراق وكذا يا بليش، يقول لأنه أنت ما كنت تتوقع مني أو تحتمل مني أنا لا أريد هذا الشيء، قل لي لو أردت لبينت وبين لي، قل تؤخذني على المحتملات. فلذلك ناقش هؤلاء الكثير من الفقهاء والأصوليين في مسألة حق الطاعة، قالوا بأنه الأصل أن فراغ ذمة الإنسان، البراءة لذمة الإنسان ما لم يأتي التكليف بعينه، أما الاحتمالات لا تؤخر ولا تقدم شيئا في هذا المجال. زين، إذن من هنا قال هذه العبارة اللي أنا لخصت المطلب دقيقتين، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف، هذول أصحاب إذا يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة، فلا يكون عقاب المولى المكلف إذا خالفها. هذا كلام شير صدر، يقول بأنه أنتم كيف تقولون إذا أنه لم يبين يقبح العقاب، قبح العقاب بلا بيان. الشيخ الصدر يرد عليهم يقول لا، لأنه ما دام يحتمل هذا ما يصير قبيح، ما دام يحتمل بدرجة أن هذا حرام، فإذا ارتكب الحرام قد يؤذي المولى وينفر المولى ويوجب البغض في نفسه أو ما إلى ذلك من التعابير. هذا الكلام وما فيه من إرادات واستدلالات ونقاشات سيأتي إن شاء الله تفصيلا، ولنرى أي المسلكين أحق، هل مسلك حق الطاعة اللي يأمرني بأن أستجيب لنداء المولى ولو في التكاليف المحتملة، أم لمسلك قبح العقاب بلا بيان؟ يقول لي ما دام من بين للحكم الشرعي أنا ذمتي فارغة، ذمتي ليس عليها شيء، إذ يقبح عليه أن يعاقبني بلا أن يبين لي هذا حرام وذاك حلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.